عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. قل لنا كم نبي إلى الآن أخذنا قصته في سورة الشعراء؟ هينوا من أولى أسمعه تصحش هذين كلام. قول يا عبد الرحمن. موسى وإبراهيم ونوح بعد السابق مجاش وهود وبس. الله يفتح عليك. نعم، خدنا قصة موسى وإبراهيم ونوح وهود بالترتيب اللي هو قاله فضل الله. حفظهم وحفظهم بالترتيب ده من الصورة فيه. لما فرغ ربنا سبحانه وتعالى من ذكر قصة هود وقوم، بالمناسبة احنا بقول لما فرغ سبحانه وتعالى من ذكر قصة هود، ينفع نقول لما فرغ الله من قصة كذا؟ ينفع ما ينفعش؟ فرغ ينفع واحد يقول انت كده وصفت ربنا سبحانه وتعالى انه فرغ من قصة كذا ولا يجوز؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش؟ ليه؟ لا يسأله محتوى انه يفرغ ومفرغ. بعدين لما احنا فرغنا من ذريه جزء طيب من تفضل يا احمد عبد اللطيف. هي جدع زي سوره الرحمن: سنفرغ لكم ايها الثقلات. مين عايز يقول حاجه ثانيه؟ ينفع ما ينفعش الموت؟ نعم، واحد يقول ده اشتقاق والاشتقاق يوهم النقص. هل تعدي كلام تاني؟ يعني ينفع انا اقول ولا ما ينفعش؟ مفيش دليل. لا ينفع ما ينفعش. اتفضل. بمعنى فرغ الله سبحانه وتعالى من سورة كذا. نقصد كده، احنا نقصد فرغ من سورة كذا انتهى من ذكر كذا. ينفع نقول لما انتهى الله، عشان ما تتعبوش كتير، لما انتهى الله من ذكر قصة هود ذكر قصة صالح عليه السلام، ينفع ما ينفعش؟ بصوا شباب، الله سبحانه وتعالى له أسماء وله صفات. أسماء الله توقيفية، يعني لازم يكون في آية حديث صحيح ينص على هذا الاسم. صفات الله سبحانه وتعالى توقيفية، لازم يكون في آية تدل على الصفة لله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا سبحان لله سبحانه وتعالى يد، يبقى لازم يكون في دليل. إذا قلنا الله سبحانه وتعالى له صفة الكرم، يبقى لازم يكون في دليل. معايا؟ في شيء ثالث بيسموه العلماء الإخبار عن الله. الإخبار عن الله، والإخبار عن الله ليس توقيفيا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. يعني الإخبار عن الله، أنا بأخبر أخواننا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قصة فلان بين سبحانه وتعالى كذا وكذا ونبهنا بكذا وعاتب الصحابة، لا، ذكر وبين ونبه وعاتب، دي مش صفات، مش بقول دي صفات كده لما ذكرتها، ده انا بأخبر عن شيء عن الله، فعشان أخبرك عن الله فاستخدم لغة العرب، تمام؟ اللهم أن يكون في الأرض ما يشيد أو ما يعيد، ما ينفعش استخدمه، لكن اللفظ ده لفظ صحيح ولا يشيد ولا يعيد نستخدمه، كما تسمعون الآن الإمام الشوكاني رحمه الله يقول لما فرغ سبحانه من ذكر قصة هود، وابن كثير استخدم هذا والقرطبي وكل علماء، ما وجد أحد منهم غضابة في أن يخبر عن الله، يقول عاتب الله الصحابة فقال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، عاتب في صفة المعاتبة، لا مش صفة، ده بنخبر عن الله، ففي فرق بين الإخبار وبين الإيه وبين الأسماء والصفات، عشان بعض الإخوة كان تكلم في هذا الكلام، فنقول له هناك فرق، نحن كنا بينه ونشرح قواعد الأسماء والصفات، بين اسم لله صفة لله إخبار عن الله بتخبر عن الله، فانتوا ازاي فانتوا لما فرغ سبحانه وتعالى من ذكر قصة هود وقومه ذكر قصة صالح وقومه، وصالح وقومه كان يسكنون فين؟ كذب أصحابه الحجر، والحجر ده فين؟ حد يعرف ده دولة فيه دلوقتي؟ ها؟ في الأردن، مش كده؟ طيب يقول سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين سمع أيها الذي خدناه في كذبة ثمود ثمود أخوه من إني لكم رسول فاتقوا الله صح نايم على ودانك حفظت الصورة من الأول حفظت الصورة لا نسيها ليه نسيها ليه قول يا محمد إن أجري طيب ده أخذنا تفسير مش محتاجة شرح كذبت ثمود من ثمود قوم صالح قبيلة صالح المرسلين ولم يقل الرسول أو رسولهم لأن من كذب رسولا فقد كذب بجميع الرسل لأن دعوتهم واحدة إذ قال لهم أخوهم أخوة ناس وليست أخوة دين إذ قال لهم أخوهم صالح فظهر من ثمود هم قوم صالح إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين أمين على إيه قيل لها معنيان أمين على ما حمل من الرسالة وأمين فيما يعرفون من صفات أنا الرسول أنتم عارفين صادق وأمين فاتقوا الله وأطيعون أصل أطيعون أطيعون فوائد من هذه الآيات واحد التكذيب برسول تكذيب بسائر الرسل اثنين لإخواننا أي من معنا في بلدتنا وقبيلتنا حق علينا ثلاثة دعوة الرسل واحدة إلى توحيد الله وتقواه ألا تتقون؟ أربعة الصفة البارزة التي لا ينبغي أن تكون أو هي في كل رسول هي صفة الصدق والأمانة فاتقوا الله وأطيعون الأمر بتقوى الله وطاعة الرسول وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين مجانية الدعوة وأن العمل إليها يكون لله سبحانه وتعالى لا يبتغي صاحبها الأجر وهذا لا يمنع كما ذكرنا ما ينسق في المؤسسات والهيئات وغيرها من تخصيص أجور للقائمين بأمور الدعوة ولكن الأصل في دعوتنا هي أنها لا نأخذ عليها الأجور أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المشركين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المشركين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون كدعوة من قبله من الرسل يذكر بنعم الله ويذكر باليوم الآخر أتتركون فيما هاهنا آمنين انتوا فاكرين انكم هتفضلوا في هذه البساتين وهذه الابراج وهذه السيارات وهذه العقارات انتوا فاكرين انهم هتتركوا امنين هكذا في هذا النعيم امنين من الموت امنين من العذاب بل يذكرهم هنا بايه بالموت وان الاغترار بالنعيم بيكون احيانا او دائما او غالبا سببا في ان صاحبه يكون مسرفا على نفسه اتتركون استفهام اتبقون هاهنا او في ما هاهنا اي في الذي هاهنا في الاشياء اللي انتم فيها دلوقتي آمنين من الموت والعذاب باقين في الدنيا فيما ها هنا هو إيه هنا؟ قال في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فيما ها هنا اللي هو ايه ده اجمال، فيما ها هنا ده اجمال. فاكرين هتفضلوا في في الدنيا دي كده ومش هتتركوا بدون عذاب وامنين بدون حساب، هتتركوا فيه. ويبدا يقول بقى تفصيل ابهم ثم فسر. في جنات، وجنات جمع جنه، والجنات دي الايه البتاتين. وعيون انهار تجري ونابع الماء المختلفه. وزروع، ما هي الزروع؟ حد عارف فرق ايه معنى زروع وايه معنى اشجار؟ الاشجار لها سوق كده وثمار، لكن الزروع لها ساق لكن ليست ساق كبيره عيدان كده ولها حبوب مش كده؟ الزروع الخضراء بحبوبها والأشجار بثمارها. وزروع ونخل، رغم لما أجل الناس يبقى فيها جنات من نخيل وأعناب وأشجار مختلفة مش كده؟ ولكنه خص النخل بالذكر من بين سائر الأشجار. لمزيتها وفضلها على سائر الأشجار. وأحيانا يذكرون الشيء بلفظ يعمه وغيره، بلفظ يعمه وغيره، يعني يقول لك النعم، والنعم دي تشمل البقر والإبل، الإبل والبقر والغنم، لكن هم يقصدون النعم الإبل فقط. يبقى حين يذكر اللفظ ويراد به شيء واحد، وفي نفس ونفس اللفظ يعم هذا الشيء ومعاه أشياء أخرى، النعم الإبل، والنعم هي الإبل وحاجات ثانية زي البقر والغنم. فهل هذا من ذاك؟ وزروع ونخل طلعها هضيم. ما معنى طلعها؟ اللي بيطلع منها الاستمار، ما يطلع من الاستمار هضيم، بيصف ثمار النخل أنها هضيم. ما معنى كلمة هضيم؟ واحد يقول لك سهل في الهضم وسهل في الطعام، طعام هضيم، قيل اللين اللطيف وقيل النضيح الرخص، النضيح الرخص، نضيح رمضيش، النضيج. امال ايه النضيج دي؟ تصفيح ولا تصحيح ولا تخريب؟ النضيج الرخص، فصلحوها في الكتاب. ما معنى النضيج؟ طب ما معنى الرخص؟ سهل للشراء، ما بيكلف كثير. النضيج الرخص الليل اللطيف. وقال ابن عباس هو المعشب، وعنه ايضا قال ارطب واسترخى. المهم انه سهل ليل لطيف رخيص نضيج، مع ما لثمر النخل من الفوائد العظيمه. وطبعا العلماء منهم من ذكر 13 قولا في كلمه عظيم، فخلونا في المعنى الموافق للغة. هو ما ذكر في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا. اللي يعوز يبني بيت فيهم مش بيجيب أحجار يحط طوبة على طوبة، لا، ده ينحته في الجبل. الجبل هو يروح يعمل له كده غرفة وحمام، تخيل جبروت. وتنحتون من الجبال بيوتا. شفتوا الحضارة بمفهوم العصر؟ شفتوا الحضارة بتاعتهم وصلوا في ايه؟ ها؟ وتنحتون، النحت يعني النجر، النحت يعني البري، يبري يفحت ياخذ نحت. من الجبال بيوتا. يبقى بيوتهم فين؟ في الجبال. طب ياخد بيت من الجبل ليه؟ ايه اللي يخلي واحد يعمل بيت في الجبل؟ انا بدي اسالك سؤال، انت دهنت بتاع دوت جير لقيت الجير بيقع، دهنت زيت لقيته بيغير مش عارف ايه، يقول لك اعملوا ايه؟ اعملوا رخام عشان يعمر ويعيش وتعيش تشغل بالك، مش كل شويه نقعد نغير الخيط. هم كانوا كده اعمارهم طويله جدا، يبني بيت من الطين كام يعني 50-100 سنة هيقعد البيت ويتهلك، عايزين يبني بيت تاني وثالث ورابع وما بيعيشوا من مئات السنين، فعايزين بيت يفضل. فالبيت اللي يفضل يبقى فين؟ شفت الجبروت؟ وتنحتون من الجبال بيوتا، مش بنيين برج ناطح سحاب، لا لا لا لا لا، ده هو الجبل وننحت فيه. ادي شقه عايز ابني شقه قديمه حته الجبل خايلين منظر ازاي. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فنصحب حضاره وصحب قوه، وطبعا دي محتاجه فكر عالي جدا، فكر عالي جدا ازاي ننحت في الجبل. يعني شوفوا الخبراء والمهندسين يجوا دلوقتي عشان يعملوا في الجبل نفق، تخيل يعني نيجي دلوقتي نمشي في، احنا اشهر شيء شفناه في السعوديه لما يعوزوا يعملوا نفق والدنيا تقف ازاي، وخبراء وجاي مش عارف شركه ايه وبلدرات وشغل ومدقوا عشان يعملوا نفق للمشاه. طب دول كانت الموضوع عندهم كده، اللي بيعوز يبني بيت بيبنيه في الجبل، بينحتوا في الجبل مش بيبنيه على الجبل. انك شفت يا اخي بنيين فوق الجبل ازاي؟ لا لا لا لا، مش فوق الجبل، ده ينحت في الجبل بيت. عايزه تكنولوجيا معينه، عايزه هندسه معينه، ولا ايه يا باشمهندسين يا عبيد؟ الموضوع مش يضحك كده، هي الدنيا بتتفقت معاه، عايزه وضع معين، عايزه وضع معين. كان موجود عندهم حضاره، عايز اوصل اللي كان عندهم علوم وحضاره وقوه وجبروت، وفين الايدي العامله اللي تعمل، وفين موضوع كبير. ورغم ذلك مع الكفر ولا التوحد اضطر بقى عليهم على النقر. فإياكم أن تغتروا بأي حضارة أو أي تكنولوجيا وظن أهلها، حتى إذا أخذت أرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، خلاص بيفتكروا بقى هي أرض هدي ما عليك أدي. هذا ما حصل معهم. وتنحتون من الجبال بيوتا لأنه طلب أعمارهم وتهدمت البيوت المبنية من الطين فارهين، وفي قراءة فارهين، وطبعا بعضهم قال الاثنين بمعنى واحد وبعضهم فرح، قال فارهين فاره، قالوا الفرح يعني النشاط، يفعلها فارها يعني قصة مش بالصعوبة اللي تتخيلينها. كمان كان من قوتهم والعلم اللي عندهم كان الموضوع ده بالنسبة لهم يبنينوا بيت في الجبل مش بالصعوبة اللي تفكروا. فارهين نشطين، الفرح النشاط، وقيل فارهين يعني حاذقين، اكتبوا المعاني دي كذا معنى، وقيل فارهين يعني جبارين او متجبرين. وتنحتون من الجبال بيوتا ناشطين حاذقين متجبرين، هذا فارهين. ما الايه فارهين؟ يبقى فره فارهه وفاره. قيل فارهين يعني باطرين اشيرين، تعملوها بكبر واشر وبطر، تتبطرون على الغير. وقيل شارهين، وقيل كيسين في علم، وقيل معجبين ناعمين آمنين، وقيل فرحين، وقيل أقوياء. كل دي معاني ذكروها مكتوبة عندكم. وتنحتون من الجبال بنشاط شرف كياس ونعومة، وأنتم فرحين وأنتم أقوياء متجبلين بطرين أشرين. فارهين أو فارهين، القراءتان هذان المعنيان وهذان الكلمتان ضمن هذه المعاني. فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله ما تغتروا بهذه النعم، وأطيعوا رسول الله ولا تطيعوا أمر المسرفين. أسرفوا على أنفسهم بالإيه؟ بالكفر والشرك. أشركوا فتجاوزوا الحد. ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليهم آية. إيه الآية اللي أرسلت إليهم؟ الناقة لا تمسوها بسوء، حد شرب هذه ناقة الله، ناقة الله وسقياها، ابعدوا عن ناقة الله في يوم سقياها، كان لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، هي يوم تشرب فيه وباقي النوق تشرب في يوم آخر. ناقة الله منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، إنه هو الذي أخرجها من الصخر لهم آية. فهذه يسموها إضافة تشريع، كعبد الله، بيت الله، ناقة الله. ولماذا لم نقل صفة لله؟ قال لك لأن المضاف، المضاف له ذات مستقلة، المضاف هو الناقة، ذات مستقلة مش صفة تقوم بذاته، لا هي ذات مستقلة، الناقة دي ذات، البيت ذات، العبد ذات. فلما يضاف إلى الله يبقى يضاف إيه؟ تشريف. لكن الصفة لا تقوم بذاته، لما هو صدق لازم تتخيل شخص في الصفة، مفيش صدق ماشي لوحده كده يشوف الواحد شوف صدق ماشي، لا الصدق شيء لا ذات له، لازم يكون أدام قلنا الصدق لازم تتخيل الذات وفيها صفة الايه؟ الصدق أيا كانت هذه الذات. فإذا أضيفت الصفة ملوش عليها إضافة تشريف، لأن كثير منهم أول الصفات قال لك لا ده إضافة تشريف، يد الله إضافة تشريف، طب هو في يد في ذاتها وأضفناها إلى الله ولا هذه صفة لله؟ فما ينفعش أن تشوف، وده تفريق ما بين أهل السنة وغيرهم من أول الصفات ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. المهم حتى لا نأخذ على التفسير، فاتقوا الله وأطيعون، أي وأطيعوني ولا تطيعوا أمر المشركين، أسرفوا على أنفسهم في المعاصي والذنوب والكفر ومخالفة أمر الله وعقروا الناقة. ووصف هؤلاء، وبالتالي احنا بنسمي كل واحد يقع في الذنوب ويكثر منها نسميه أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي. من هم المشركون؟ ولا تطيعوا أمر المشركين، وصفهم قال الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. نعوذ بالله من أمثال هؤلاء، في ناس تفسد في الأرض وما بتصلحش أبدا. طبعا ممكن أهل الإيمان وأهل الصلاح والإخوة الطيبين ما يتخيلوش الموضوع ده. أنا أتخيل واحد ماشي بيسرق وبياكل البلد لكن في خير، لكن اتخيل واحد يفسد في الارض وملوش اي وجه من وجوه الاصلاح، كل افعاله افساد في الارض، صعبه جدا، دي عايزه نفس سوداء قاتله. الذين يفسدون في الارض دابهم وطباعهم وفعلهم هو الفساد ولا يصلحون، ربنا يقول كده بينفي عنهم الصلاح تماما، لا يصلحون، لا يصدر منهم صلاح البتة. نعوذ بالله من شروره. صحيح كتل الشر، فرسول رب العزة سبحانه وتعالى صالح يقول لهم اتقوا الله اطيعوني، لا تطيعوا امر هؤلاء المشركين الذين يفسدون ولا يصلحون. فرب العزة الذي يأمركم بالاوامر اللي فيها عزكم وشرفكم وصلاحكم تتركوا امره، الرسول المشرق عليكم هو اخوكم الحريص عليكم، تتركوا أمره وتطيعوا أمر المشركين الذين يفسدون ولا يصلحون. مسألة تحتاج لوقفة لكل فرد ولكل شعب، لله أمر وللمخلوقين أمر، أمر الله لتحقيق مصالح ولدفع مفاسد لك أنت وعنك أنت، سيد غني، سيد غني لا حاجة له إلى العباد أو إلى عبيده، كسيد يسخر عبده لينتفع منه، تفهمين الكلام؟ السيد في الدنيا اللي عنده عبد لما بيؤمر العبد بيؤمره ليه؟ لمصلحة نفسه هو، لمصلحة السيد، روح تعالى خد هات بطل ما تعملش، عشان ايه؟ عشان مصلحة العبد وعشان مصلحة السيد. فأوامر المخلوقين الذاتية النابعة منهم هم إنما تكون لصالح أنفسهم. وأما أوامر الله فلا ينتفع الله بها من شيء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. بينهنا ليه؟ هنضره؟ لم نعمل معصية هتؤثر في الله؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. ليأمرك وينهاك ويدعوك لك أنت. لك أن لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فسأل كل واحد منهم غاية مسألة أعلى حاجة وعيد فأعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك من ملك شيء. نعايز أصطحبكم مديكم وأعطيكم لكم أنتم لكم أنتم. أما هو غني سبحانه وتعالى ويعطي الخلق جميعا ويبقى بغناه لا ينقص ملكه شيء وتطيع وتعصى والملك هو الملك والغنى هو الغنى والسيد لا يزال سيدا كان ولا يزال. تتركوا أمرا لا تطيعوه وتطيعوا أمر المشركين فاتقوا الله فأطيعوني ولا تطيعوا أمر المشركين الذين يفسدون ولا يصلحون. هذه دعوة الرسل جميعا. فالصلاح فيما جاء به الرسل وكل بعد عما شرع الله فهو الفساد. فالإصلاح هو امتثال شرع الله والإفساد هو البعد عن شرع الله. كل من ادعى انه بيصلح وهو بعيد عن الشرع لا هذا الفساد وعين الفساد. انما الصلاح يعرف بالرجوع الى من خلق. عوز صلاح الثلاجة تروح جايب الكتالوج اللي صنعها وتمشي على اللي هم كاتبينه يبقى دي هتعيش أفضل وأحسن وأفضل شيء وأفضل وضع له. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلنرجع إلى الصانع صنع الله وهذا من باب الإخبار لا من باب التثنية ومن باب الصفة. صنع الله الذي أتقن كل شيء لكن لا نقول الصانع من أسماء الله لا بالصفة وإخبار عن الله سبحانه وتعالى. فنرجع إلى الذي خلق سبحانه وتعالى وهو يعلم ما خلق. فلا شك أن صلاح الخلق بالرجوع إلى ما أمر به الخالق. قالوا إنما أنت إحنا وقفنا فيه خلاص طيب أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المشركين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون الاغترار بالأبراج والغيطان والمزارع هو ده جنات عيون زروع نخل هذه الغيطان والمزارع تنحتون بيوتا هذه البيوت ساعات الواحد بس يعني يخسر دينه كله او اكثر عشان برج يبنيه وعشان مزرعه بزرعه اي والله ويتركون شرع الله ودين الله ولا يطيعوا امر الله. هو شايف كده انه بقى ايه منتشي ومنتفخ انتفاخ وتضخم الاورام الخبيثه ببرج السيارات لم يكن أعظم حضارة ولا ملكا من هؤلاء. الرسالة أخوان، الرسالة محور الأمر كله، ليس شيء من هذه الدنيا وإن عظم، محور الأمر كله يدور على هذه الرسالة. فمن أحسن في تحمل هذه الرسالة وفي أدائها فهو المحسن، ومن أفسد في تحمل هذه الرسالة وأدائها فهو المفسد، وإن عمر وبنى وشيد وصنع وزرع. هذه الأولى فائدة مهمة. ثانيا تذكر الآخرة وعدم الاغترار بطول الأجل في الدنيا وطول النعيم في الدنيا. أتتركون في مدعونا آمين في طبر أسئلة من أبو الهدي. الأمر بتقوى الله وطاعته هي دعوة المرسلين. عدم طاعة المسرفين والمنحرفين. سمع كده من أول قصة ثمود، كذبت كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين من المسحرين. سابوا الرسالة وفكروا في المرسل، في المرسل دي مشكلة كبيرة جدا. خد الكلام سيبك من اللي بيتكلم، شغلش بالك بيه، خد الكلام، الكلام ده حق، الكلام ده عن الله. هتشغل بالك بحامل هذا الكلام وانه بشر وانه كده، وهل يكون الا بشرا؟ قالوا إنما أنت من المسحرين، أنت من الذين أصيبوا بالسحر، أو من المسحرين يعني المعللين بالطعام والشراب، يعني أنت بشر زينا بتاكل وبتشرب مسحر، لو سحر لأهو الرئة تأكل الطعام والشراب وتسحر به. وقيل المسحر يعني المخلوق، يعني أنت مخلوق بتاكل وبتشرب ومصاب بالسحر. لما نجمع المعاني الثلاثة وفي النهاية عايزين نوصلوا لأنه هو بشر، وده ما أنت بشر وزينا زيك مش نقبل منك حاجة. ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية. اللي بقى كلمة مثلنا دي، فهذه المثلية صدتهم عن قبول الرسالة. طب إيه الإشكال؟ نص الله قال بشر بشر بشر بشر، عشان القضيه فعلا بيضل فيها كثير من البشر، بينظر الى بشريه الرسول او بشريه الداعيه فيبعد عن الدعوه. سيبك من الشخص، شوف الدعوه دي شوفها دعوه حق ولا لا. يطلع الشخص ده حقير في عرف الناس، او يطلع عجيب في عرف الناس، مش دي قصتي، انا عايز اشوف الكلام ده حق ولا باطل. لان كثير من الناس زي ما احنا تبلع الغلط كله عشان ده فلان بيتكلم يا اخي مش شايف مين بيتكلم. لا الكلام ده مش حق. والعكس يبقى الكلام حق وما شاء الله من القوه بمكان. يا عم ده انت مش شايف مين بيقول. البشريه في المتكلم انتهى، لكن شوف الكلام حق ولا باطل. ده اللي هنكرر ونؤكد عليه اكثر من مره لان ربنا كرره في القران لاهميه الامر. ما انت الا بشر مثلنا تاتي بايه ان كنت من الصادقين. كنت صادقا في قولك وفي دعواك. عايزين نشوف ايه. قال هذه ناقه، ناقه الله، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ايه هو الشرب؟ اللي هو هذا شربي، يعني دي حصتي من الشراب. يعني تخيلوا ان احنا مثلا جبنا الان ازايز حاجه ساعه، ها، زجاجات من العصير، فجه فلان ما كانش موجود اقول له خد يا اخ احمد هذا شربك، يعني ده نصيبك من هذا الشراب. فهمتوني؟ فهذا شربي زي ما قلت نايبي، يعني كتاب دي حصتي، ده نصيبي. لها شرب، لها نصيب في يوم تشرب الناقه دي، ولكم شرب، هي لها حصه وانتوا لكم حصه. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. هي لا تشرب من شربكم، ان اليوم الذي تشربون فيه او تشرب فيه نوقكم، ولا تشرب نوقكم في اليوم الذي تشرب فيه هذه الناقه. ولهذا شفت في سوره قاف لما قالوا عن صالح كذاب اشر، قال عز وجل سيعلمون غدا من الكذاب الاشر. انا مرسل الناقه فتنه له، اختبار له، هنشوف هما فعلا بيقولوا عليه كذاب ولا صادق. انا مرسل الناقه فتنه له فارتقبهم واصطبر. أنا قلت قاف في القمر، أنا قصدي اللي بدأ بقاف القمر، قاف قمر. شوف اللي بيبلع لي الغلط ده، سورة القمر، أنا قصدي القمر. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. انتوا عارفين بقى البجح اللي بيتكبر ويتجبر وهو اي كلام في اي كلام. يا عم رسول ايه، روح ده انت بشر، ده انت من المسحرين، ده انت كذا، احنا عايزين ايه؟ هو العالم ايه ولا غير؟ جات الايه، ورينا عرض الساحه زي ما قلت. ادي الايه، ورينا تعمل ايه؟ عقروا الناقه، عتوا عن امر ربهم، ناقه الله، الايه اللي طلبوها. وعشان كده كان ده بيحصل، وكان ده حصل من الكفار، احيانا بيحصل من المسلمين. تلاقي واحد بيجادل معاه كذا كذا، ليه يا اخي؟ مش في السيره كذا وكذا وكذا، مش في السيره الرسول عمل كذا، يعني انت بترجع للدليل ولا بترجع لهواك؟ لا بترجع للدليل، يعني لو جبت لك دليل هترجع اللي انت فيه؟ ولا هتستمر في اللي انت فيه؟ ولا هتستمر في اللي انت فيه؟ لما تجيلك آية هتخضع لها وتذل لها وتتبع؟ ولا هو شبورة بتعملها؟ فاهمين ازاي؟ كثير مسلمين كده، كثير للأسف الشديد. ولا كذا كذا، هو ده مش فعل الرسول ولا فعل حاجه ولا ده من الدين. قوله يعني انت عايز حاجه من الدين ولا هو اي كلام بتقوله خلاص؟ طب لو جبنا لك حاجه من الدين، لو جاء اولو جئتك بشيء مبين هتتبع ولا تعمل زي فرعون وقوم ثمود وقوم صالح وقوم موسى؟ مشكله كبيره جدا ان ناس بتتبنى الجحل وتزعم ان مفيش ايه مفيش دليل. احنا عايزين ايه بقى؟ عايزين دليل يقول انك راجل صادق. تأتي بآية إن كنت من الصادقين. طيب يعني لو جبت الآية، افهموا كلامي، افهموا كلامي، كلام خطير جدا. هم بيقولوا إيه؟ إيتي بآية، تأتي بآية إن كنت من الصادقين. احنا مكذبينك وانت كذاب ومش صادق وكلامك غلط وفتواك مش صح واللي انت بتقوله ده تطرف وده مش دين وده كذا. كلام جميل، انا مصدقه كل الكلام ده، انا وحش خالص. ايه المطلوب؟ قالوا عشان تثبت انك صادق هات لنا ايه، هات لنا دليل. اسال سؤال قبل ما تقول دليل. يعني دلوقتي الاشكال انكم عندكم دليل، لو جبنا دليل هنتبع. جزاكم الله خير. ده المفروض يبقى كل مسلم كده، ان فعلا ما كانش فيه دليل ما حدش يتكلم، نشوف قال الله وقال رسول الله نتبع. لو جئتكم بالايه هتتبعوا. ده اللي حصل مع قوم الصالح. قال هذه ناقة الله، والدليل بيقول والامر الرباني بيقول ان ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم فلا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم. هجيب لك الدليل، بعد ما اجيب لك الدليل هتحيد عنه وتكسره وتعقره كما عقروا الناقة، ولا هتتبع وتلزمه وتخضع لامر الله وللآية التي جاءت من عند الله؟ تعقروا. عايزين دليل، عايزين آية جاب لهم الآية، عقروا هذه الناقة. لا تمسوها فيأخذكم أو فيأخذكم. جواب الناس، اوعى تقرب منها يأخذك عذاب أليم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين. أصبحوا نادمين لما عقروها. وعدهم وعدا ثلاثة أيام، أنظرهم وأمهلهم أنهم استنون ثلاثة أيام. في هذه الأيام الثلاثة ظهرت عليهم العلامة في كل يوم. وبعد ثلاثة أيام جاء لهم العذاب. الله يفتح عليك. صح كده. بعد هذه الأيام الثلاثة جاءهم عذاب الله سبحانه وتعالى كما زال. فأصبحوا نادمين، يا ريتنا ما عقرنا الناقة. طب هو كان الإشكال عقر الناقة؟ أيوة طبعا الإشكال ده أمر ربنا في آية الله، لكن الإشكال الأصلي هو مخالفة الرسول. اتقوا الله أطيعوني، لم يتقوا الله ولم يطيعوا الرسول فأصبحوا نادمين. ولذا كل من لم يطع الله، كل من لم يتق الله، كل من لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم سيندم أشد الندم. فعقروها فأصبحوا نادمين. فهموها يا شباب، فاتقوا الله وأطيعون. فعقروها فأصبحوا نادمين. كل تارك لتقواه وغير ممتثل لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم متبع الله سيندم أشد الندم في الدنيا وفي الآخرة. ولكن هذا الندم لا ينفع إذا عاين العذاب وإذا ظهر أثره. خلص الموضوع. فإذا نزل بساحتهم أساء صباح المنذرين. خلاص تبقى ليلهم أسود ونهارهم أسود. صحيح ليلهم ونهارهم أسود ونحس عليهم. فهو تنتظر إلى أن يأتيك العذاب وأن يأتيك الموت. باب التوبة مفتوح وباب الرجوع لا يغلق، لكن تنتظر للحظات الأخيرة. لا ينفع حينئذ الندم ولا توبة، لا ينفع حينئذ الندم ولا توبة. من أراد أن يتدارك نفسه فاليوم اليوم والآن الآن، لأنك لا تدري متى ستبلغ الروح الحلقوم، فلعلها تكون بعد ساعة أو دون ذلك. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، أي الذي وعدهم الله سبحانه وتعالى به. إن في ذلك لآية، لكن مين اللي يعتبر بالآية غير أصحاب القلوب الحية؟ من ألقى السمع وهو شديد، من كان له قلب. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الحكيم. وظهر ذلك في أخذه لقوم صالح لثمود الرحيم إذ نجى صالحا ومن آمن. نعم. قالوا إنما أنت من المسحرين. فأخذهم العذاب. معاني الكلمات، ما معنى الكلمة التالية؟ ما معنى الكلمات التالية؟ عظيم، فارهين، فارهين، المسحرين. يعني المسحرين مصابين بالسحر، والذين يأكلون ويشربون أو المخلوقون. لها شرب، بمعنى شرب، شرب الحصة من الشراب أو النصيب من الماء، الخص حصة نصيب حصة نايب. اذكر من الآيات، السؤال الثاني، اذكر من سورة الشعراء ما يدل على ما وسائل الدعوة التذكير بالنعم والتحذير منها. من وسائل الدعوة التذكير بالنعم والتحذير منها. قوة قوم صالح وحضارته هي نفس الألف. الابتلاء ببشرية الداعية أو الرسول. تقريبا هي متكررة لأن كلامهم متكرر. طريقة المشركين واحدة. الابتلاء ببشرية الرسول أو الداعية. ما هي الآية التي أرسل الله جعلها لقوم صالح؟ آية قوم صالح. ظهور الآيات ثم تركها سبب للعذاب. الأمانة شعار كل الرسل. دعوة الرسل واحدة. احنا قلنا التذكير بالنعم. التحذير من طاعة المذنبين والعاصين. الفساد في الأرض يكون بارتكاب المعاصي. الندم حين لا ينفع الندم. فلا توبة عند معاينة العذاب. لا توبة عند معاينة العذاب. غدا إن شاء الله تعالى نأخذ قصة قوم لوط. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح.